هل يجوز أن أقول اللهم ارزقني ولدا؟ يجوز. إبراهيم قال عليه السلام رب هب لي من الصالحين، زكريا قال هب لي من لدنك وليا.